هذا المقطع من إلقاء ندى خالد محمد، الفصل السادس في النفس والقلوب والمعاملات، البند العاشر، حتى لا تتحول أمانينا لتعامل تجاري مع الله. قائمة الأماني لا تنتهي ما دام في ابن نفس يتردد، فلا يحصل واحدة حتى يتوق لأختها، وهكذا دواليك. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيما يلي من سطور: إضاءات أرجو أن تكون ربانية لكل من يبتغي رزقا أو يرجو أمرا، حتى لا يتحول الطلب من عبادة لله لمتاجرة مع الله. الإضاءة الأولى: عبادة الله تعالى غاية وليست وسيلة. ليس من مسلم إلا ويحفظ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك قليل من يذكرها على أنها غاية الحياة وهدفها، وليس وسيلة أو مهمة ضمن أخرى. عبادة الله تعالى ليست وسيلة للرزق ولا للسعادة، بل هي الرزق وهي السعادة بذاتها في نفسها. ما عدا ذلك فكله وسائل وأدوات لتعين على تلك الغاية ولا تشغل عنها. يعطى كل فرد منها نصيبه بقدر لتكون زادا يستعين به على استكمال الغاية. فليس كل أحد يؤتى من كل شيء، ولا كل من أوتي شيئا يأخذ نفس مقدار صاحبه. يقول الله تعالى في سورة الزخرف: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يكفي أن تكتب في محرك البحث على الإنترنت عبارة إذا أردت أو تريد لتظهر لك نتائج مثل: إذا أردت تسريع الزواج عليك بسورة كذا، تريد بركة في الرزق عليك بآيات كذا، تريدين الإنجاب عليك بورد كذا وكذا. لا جدال في ثبوت فضل أذكار وأوراد وسور في الأحاديث الصحيحة، لكن المؤسف هو ألا نذكرها إلا وقت رغبة ما. فإذا أتانا الله من فضله تولينا عنها ونسيناها كأن لم يكن شيء. مثلا: كم من يلزم الاستغفار بنية تحصيل وظيفة، فإذا رزقه الله إياها ألجم لسانه والعياذ بالله، ونسي الذكر بالقضاء الحاجة، كأنه اشترى الوظيفة من الله ودفع ثمنها استغفارا يحتاج لاستغفار منه. ووالله ما أوتي الرزق إلا بفضل الله لا فضل استغفاره، لأن الله لا يلزمه شيء إلا ما شاء، ولولا فضل الله ما وفق للاستغفار بداية. فإذا أراد الترقي في الوظيفة عاد يستغفر، فإذا ترقى انقطع، وهكذا حتى إذا انقطعت العادة مرة ولم يأته ما يريد لأنه لم يفهم عن الله ما يريد، انقلب ساخطا لأنه يرى أنه يدفع الثمن وينتظر أن يوفى المقابل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن حقيقة الذكر تعني أن كل خطوة وحركة وخلجة موصولة بالله ولها ابتهالها الخاص. ومن هنا يصبح العبد الذاكر في معية الله، أي في حالة من الاستحضار الواعي لعظمة الله وجلاله ورقابته له. فلا عجب أن كان لكل حال ذكره من هذا الوجه، فما أعظمه من دين فيه ذكر حتى لدخول الخلاء، بل وفي قمة الشهوة مما يكون بين الزوج وزوجته. إذن الفقه الحقيقي للاستغفار أو ربط ذكر برزق عامة إنما هو تذكرة الناس وإعانة المنغمس في دوامة الحياة، وربطه بالنبع الأصيل والغاية الكبرى بمصدر كل خير ومالك كل أمر ومدبر كل رزق. فأولى أن تكون استعانته استعانة عبد نسي وفرط في خضم الاشتغال بالمضمون على حساب المسؤول، فهو يستغفر ويدعو ويتعلم في أثناء انتظار رزقه معاني هي خير له وأبقى من ذلك الرزق. يتعلم ألا يتعلق بواسطة أو وعد مخلوق مثله، فلا حول حقا ولا قوة مطلقا إلا بالله تعالى. يتعلم ألا يفرط في أوراده، ويتعلم إتقان عبادته لا مجرد التخلص منها بأدائها جافة، لأنه ليس غير وجه الله يبقى وكل ما عداه هالك. يتعلم أن يجمل في طلب الرزق ولا يحرص ولا يتلهف ولا يجزع، ولا يطلب ما في خزائن الله بمعصية الله أو ذلة لغيره، فهو يستغفر معتذرا لتفريطه في مفتاح قلبه وتوجيهه ذات اليمين وذات الشمال. وما جعل الله لقلب المؤمن إلا قبلة واحدة هي وجهه الكريم، إذا حدا عنها كان نصيبه معيشة ضنكا ولو كان له مال قارون. الإضاءة الثانية: ولا تمنن تستكثر. دعوت ولم يستجب لي، فعلت ولم يعطني، التزمت ولم يرزقني، الحقيقة المرادفة لحقيقة أننا خلقنا لعبادة الله تعالى هي أننا نعبده سبحانه ونطيعه ليس ليعطينا أو يدفع لنا مقابلا، فعطاؤه لم ولن يكون أبدا مقابلا لعبادتنا، وإلا لما استحققنا شيئا على الحقيقة. فأينا يزعم مثل قارون أن ما فيه من فضل ونعمة من عند نفسه؟ وما هو المقابل الذي قدمناه لله تعالى منذ أن كنا نطفا في الأرحام لا نعلم شيئا حتى خروجنا عالة لا حول لنا ولا قوة؟ أين المقابل الذي دفعناه لرزقنا في تلك الفترة؟ بل نحن عاجزون حتى عن رد فضل والدينا المخلوقين مثلنا. أولما اشتدت سواعدنا نسينا أصلنا؟ وانقلبنا نعد على الله طاعات يسيرة تكاد تعظم في قلوبنا وإن لم نجهر بذلك كأنها في ثقل جبل أحد. ومن يستشهد بقصة الثلاثة الذين أغلقت صخرة عليهم الغار فدعا كل منهم بعمل صالح فاته أنهم إنما توسلوا بالإخلاص لوجه الله تعالى في تلك الخبيئات وليس بصورها أو عددها، كما جاء في الحديث: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا خشية منك وابتغاء ما عندك فأفرج عنا. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: إن الله إذا أراد بعبد خيرا سلبه رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار عنها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة، فإنما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار. الإضاءة الثالثة: كله ابتلاء. ارتبط امتناع الرزق أو نقصانه في كثير من الأذهان بالابتلاء بمعنى المصيبة، فالله ابتلى فلانة بعدم الإنجاب، وآخر بعدم تيسر الزواج، وثالث بوظيفة أقل مما يبتغي. والحق أن كل من المنع والعطاء ابتلاء بمعنى اختبار، كما في قول سيدنا سليمان عليه السلام لما مكنه الله تعالى من عرش بلقيس وجاءه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فابتلاء العطاء يكون في الصبر والثبات على شكر الله تعالى وشهود المنة له، وصيانة النفس عن الطغيان والتجبر ظنا منها أنها أوتيته على فضل عندها. وابتلاء المنع في المقابل لا يكون فقط في الصبر عن الممنوع، بل القناعة بالموجود والاستغناء بالمتوفر، وتوطين النفس على ثبات الغاية وتغير أقدار الوسائل. فلعل الله لا يقدر لك أولادا مثلا، لكن ذلك ليس مانعا بحال من استمرار الحياة في سبيل الله، سواء بكفالة يتيم أو بوسيلة أخرى من وسائل العبادة وإعمار الأرض بالصلاح، وهي كثيرة لا تنحصر في الأبناء. لذلك من الأهمية أن نذكر دائما أن ما نتمنى ونرجو إنما هي أمانية ورجاءات. نعم قد نكون مفطورين على كثير منها كالأمومة والأبوة، لكن ليس باللهفة والهلع والحرص الذي يحولها لغايات، وليس بجحود ينسي الواحد ما يعمه من نعم فيرى الحياة بدون هذه بالذات جحيما مقيما. والنعم الموجودة بالفعل كلها لا تساوي شيئا إلى جانب الواحدة غير الموجودة. بدلا من التسخط على ما لم تؤت تجتهد أن تفهم عن الله مراده منك فيما آتاك، وكيف تجعل مما منحك الله سبيلا للقرب إليه ومما منعك بابا للافتقار إليه. فالله قسم الأرزاق كما الآجال قبل أن تنفخ فيك الروح، كما في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. رواه مسلم. الإضاءة الرابعة: لا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له. ألست توقن يقينا لا يخالطه شك أن الله لو شاء لأعطى؟ لا يمنعه عن العطاء عجز وهو القادر القهار، ولا يمسك عطاءه بخلا وهو الغني يداه مبسوطتان، ولا ينقص من ملكه مسألة سائل ولا حاجة محتاج، ألست تقرأ قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما؟ فتقن أنه تعالى لا يريد بك إلا خيرا وهو أرحم بك من والديك. إذن ماذا يترتب على هذا اليقين إذا صدق؟ أولا، ألا تتحول أي أمنية إلى الهم الأكبر والشغل الشاغل والهاجس المقيم. فكم من شباب في ربيع العمر وفورة الشباب وريعان الطاقة، إذا مال القلب لإلفه توقف كل شيء عند تمني الزواج، فيقضي المتمني سحابة يومه في خيالات وكدر ودعاء وتضرع، ويستشعر حاجة نفسية رهيبة بغيرها لا يمكن أن يهدأ قلبه أو تسكن نفسه. وقل مثل ذلك في تأخر الإنجاب أو تعسر الوظيفة وسائر ما يشغل من أمر المعاش. والداهية أن كل فريق يستشهد بآيات وأحاديث في عبادة العمل وكسب الرزق وإعفاف النفس واستكمال نصف الدين، كأن النصف الأول قد تم واستتب. سبحان الله، هذا من تلبيس إبليس على المؤمن ليحزنه، لأن هم القلب إذا تمكن منه وطغى على يقينه ثبط النفس عن كل خير وانقلب مرتعا لخواطر السوء والتسخط من بطء الرزق، وشتان بين دعاء مفتقر لا يعلم، فهو يفوض الأمر لمن هو أعلى وأعلم، ويطمع في الكرم ويحسن الظن ويتأدب في كل الأحوال مع اختيار العليم الحكيم اللطيف الخبير. وبين الداخل على الله تعالى دخول العليم الخبير الواثق من اختياره المتشنج لشروطه، فيكون لسان في واد وقلبه في أودية أخرى، وينافي بلهفته القلبية قول لسانه: إنك تعلم ولا أعلم. وثاني ما يترتب على صدق اليقين بالله أن تصرف جهدك وطاقتك ومخزونك النفسي فيما خلقت له ولن يضمنه أحد لك إن لم تقم به، أي إحسان العبادة لله تعالى وتلمس آلاف السبل والوسائل لها. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. رواه الألباني. فليكن همك أن تصبح فتغنم في يومك قربا من الله تعالى، وتمسي لم تكتسب إثما، وتشتغل بأن توسع فقهك وفهمك للبر والإثم وعبادة الله عبادة حقيقية. وفي صحيح مسلم أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فرد النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. رواه الألباني في صحيح الجامع. الإضاءة الخامسة: أدع دعاء متعبد بالدعاء. ويبقى ختام المسك في دعائك لله تعالى أن تنظر للدعاء على أنه عبادة في ذاته، لا مجرد وسيلة أو معبر لأمنياتك وأحلامك، ففي الحديث: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي. والله تعالى يقول في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذين لا يدعون في الحقيقة مستكبرون على العبادة، لأن حقيقة الدعاء حين يفهم مراده ويؤدى على وجهه أنه قمة الافتقار إلى الله تعالى وحوله وقوته، فهو قمة العبودية التي لأجلها خلقت. ولذلك كان من فقه سيدنا عمر رضي الله عنه قوله: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ذكره ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فالاستجابة مضمونة ووفاء الوعد من الله سبحانه مضمون، لكن غير المضمون هو أن يكون الدعاء مستجمعا لشروطه، وأن تكون الموانع التي تمنع من الاستجابة منتفية عنه، مثل عدم اليقين أو عدم حضور القلب والمال الحرام وعدم المداومة والإلحاح. وليس معنى ضمان الإجابة أن يحصل المطلوب بعينه وفي الحال كما سلف، فإن صور الاستجابة تتنوع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد. وقال ابن حجر في فتح الباري شرحا للحديث: فكل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل: اعلم أن الله عز وجل لا يرد دعاء المؤمن، غير أنه قد تكون المصلحة في تأخير الإجابة، وقد لا يكون ما سأله مصلحة في الجملة، فيعوضه عنه ما يصلحه، وربما أخر تعويضه إلى يوم القيامة، فينبغي للمؤمن ألا يقطع المسألة لامتناع الإجابة، فإنه بالدعاء متعبد، وبالتسليم إلى ما يراه الحق له مصلحة مفوض. ويسرك أن تعلم أن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن الدعاء لا يلقى البلاء فيعتلجان، أي يتصارعان إلى يوم القيامة، رواه المنذري. فإذن ادع متعبدا وأيقن بنفع العبادة وقرب المعبود وكرمه، وأكمل يقينك بالتسليم لاختيار الله تعالى على أنه الخير لك، ولو جاء في غير الصورة القاصرة التي تصورتها، فإن العاقبة للمتقين كما وعد المنان، وإنك قد ضمنت لك إحدى ثلاث من ثمار الدعاء. ادع تعبدا وتضرعا وخفية، تلذذ بالمناجاة، ودع قوة الافتقار إلى الله تجبر كسرك، وبرد اليقين بأنه سبحانه سميع قريب مجيب يثلج صدرك، وردد بقلبك: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الإضاءة السادسة: لا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يتنافى ما سبق مع الدعاء بقول عاجلا غير آجل، فقد جاءت السنة النبوية بذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. روي في سنن أبي داود بإسناد صحيح. فالاستعجال بمعنى الطمع في تعجيل المطلوب وسؤال قرب وقوعه من الله تعالى هو استعجال جائز، بل محمود من باب الطمع في كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه، وهو سبحانه يرضى من عباده أن يقدروه حق قدره، وهذا الطمع في كرم الله تعالى لا ينفي كمال الفهم بأن الخيرة فيما يختاره الله تعالى، لأنه يعلم ولا نعلم، وهو علام الغيوب واللطيف بعباده. أما المذموم من الاستعجال فهو استبطاء الإجابة بالتسخط على تقدير الله عز وجل والتشكك في جوده وكرمه والتذمر من عدم تحقق المراد في الوقت الذي يريد حتى ييأس ويترك الدعاء. فالله عز وجل لا يرضى أن يضيق قلب عبده المؤمن به، ولا يعلم أحد الغيب إلا الله، فكل شيء قدره الله تقديرا، وهو العزيز العليم اللطيف الخبير. يقول تعالى في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا المذموم هو المقصود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري. وإن القدر سيجري عليك في كل حال بما هو كائن، فإما أن يجري عليك القدر وأنت مأجور أو وأنت مأزور. هذه خلاصة قصة الرزق مهما كان مبتغاك، فما كان لك فهو آتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لم تستجلبه بقوتك، فأجمل في الطلب ولا تستبطئ رزق الله.